لا لو تاب ما بقي إشكال. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء يسأل أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويراد بالحسنات توبة. لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يتاب إلى مكفرا، لكن فيه معادل يوم القيامة يؤتى بالحسنات التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل بينهم. إيش؟ سمعت ما استعال الأخ عبد الله؟ يقول الرسول ما أمروا بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يذهب التوبة منه. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قوله باب فضل الصلاة لوقتها، ولم يقل في أول وقت، كان لوقتها. وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل. فصلاة العشاء الأفضل آخره، وبقية الصلوات الأفضل أولها، إلا أن الظهر في شدة الحر يؤخر رفقا بالناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله وما كان أحب فهو أفضل، وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب، وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة. وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. ولا شك أن هذا عدوان واعتداء، لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر. العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يؤذن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يؤذن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله؟ هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا، لكن ليس كمحبتنا. وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق، فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثلا يحب الطعام الشهي، لكن هل يحب ولده مثل حب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكمل، نعم، لكن الحب يختلف باختلاف متعلق. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقت. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بين في السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، بقوله ثم أيضا قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهم، لأنهم مأخوذ من البر، والب والراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهم بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي عبد الله، جاءت اليوم، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولدي، فبذا تتبذل يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والدك، لكن نعم استعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله، خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا ما يلي. لكن يقول كما قال إبراهيم يا أبت، يا أبت، كلام لطيف، لأن مقام الوالد يجب أن يكون محترما. والحاصل أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضب. ثالث، المرتبة الثالثة، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل معنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، فليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استعدنا في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا؟ أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب؟ ربما لو استزاده لقال كفر، هذا واضح. كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحاله حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاد. طيب فإن قال قائل ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء يعني من خروجهن متبرجات طيبات لمنعهن، فهل يكون مثل ذلك؟ نقول ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومفسدة أكبر فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه في هذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ويقال انه هجره الى الموت. ابن عمر بين السبب، قال اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وكان عليه ان يتادب ويتلطف في الجواب. فيقول كما قال عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن، هذا هو الصواب. فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب، اما المعارضه بصراحه والله لا يمنعهن فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. وهل هنا أنا لو أظنكم أذهب الناس فيه خبرت أدب الناس ما أظن ها؟ لا يعني معناها إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم وعلى كل هذه القاعدة هذه المفترض، يعني ربما صحيح من بعض الناس البيت يعني يقولون إنه مع كثرة المعاشرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له الاستلالة ومع أهل أكثر. ولذا تجد أهل المغرب يكون في أهله مثل قد ألقى الغصرة وربما ألقى الثوب وقيد جميل السروال، لكن عند الناس لو يطلع عن الناس برا ما يستطيع. فعلى كل هذه المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأخوات، أما جاء المسألة وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس، رغم عظيم حتى في الاستفادة والعلم. أنا لا أرغب أن أسمي أهل الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبي أو أحسن. على كل حال هي قاعدة هذه قد تكون أغلبية من هي مطلقة. نعم كرمان عساء انت أجل آخر سؤال عندك. ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين ينزل وبين أن القرآن نزل من لوح محفوظ جملة واحدة يا إخوان؟ هذا أستاذ لا أستاذ هو نزل جملة واحدة؟ أين؟ ما تبقى عندي ما تبقى الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله، ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقاه جبريل منه، لكن ما ثبت إلى هذا الحد عنده. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، هذا يدل على أنه موجود في اللوح المحفوظ، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه الذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله أعلم، لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك في الآية بعد حضور السبب الذي نزل به، وكذلك أخرى على قد سمع الله قوله الجليل، كيف يخبر عن أنه سمعه ما حصل القول؟ وإذا غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه، هذا لا تستطيع العبارة عن نبيه، من وجده فدعا إليه، وش مضى من إيه؟ نظر إلى وإذنه، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بني قدى فلان هذا الجمل الأحمر. وكان يظن الظان أن يقول من دعاني إلى الجمل، من دعاني إلى الجمل، هذا ما أنا ما قلت، لابد أن يكون على الصدق. البخاري محذوف، تلبس الثوب غير لابسه، قال حدثني ابن ابي حازم الدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يكفي من درم؟ فقالوا لا يكفي من درم شيئا. باب الصلاة الخمس كفار، أنا عندي باب الصلاة الكفار، لكن بعدها نعم. طيب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يكفي من درن؟ قالوا لا يكفي من درن شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. به عندنا شرعنا قصة أخرى فيها، عندكم كلام؟ ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا، لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لا إشكال في هذا، لأن الحكم واحد، لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر، فهل يقال إن التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لأن ظاهره العموم، أو يقال إنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر إلا بشرط إسناد الكبائر فما دونها من باب أولى. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه، والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس فيه قياس فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. نعم، سؤال واحد فقط. بجميع لا هذه مكافأة أو جائزة. غير هذا، الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قرى مثل الحرام يشنون خمسة ستة عشر أحيانا يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجمعون، يعني انقصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا، أما الحلق هذا ما قصد. لكن يشكل على هذا في مسألة الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه لتصدق عليه وليس معك إلا ورقة خمسين، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطي 40؟ نعم، هذا مصارفة. أقول هذا مصارفة، فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة، بعيد عن الصرف. والحديث لا أربح الله تجارة، فالظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعطي من ذلك التجارة. نعم يوسف. نعم، فيما لم تكن أما ما كان فقد محي بالتوبة. نعم نعم، والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييم، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفر إلا بإسناد الكبائر فما دونها من باب أولى. لكن سنرجع لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال: ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه، قال: اليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ على انس بن مالك. نعم، اليس رجعتم؟ والاصل يعني رجع، بيت الشرط الذي يقول له صنعتم ثم ملكين والنون للأكبر والاستثنان للمعجم والتزيد بها، وهو أوضح في مطابقة الترجمة. يريد الأول ما ذكرته أنت من رواية حسان بن سعد وما رواه كل مسلم من طريق أبي عمران الجهني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره أولم يسمعوا في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن دريان الحارثي قال سمعت ثالثا بن قال كنا مع أنس بن مالك فأخبر الحجاج الصلاة وقام أنس بن مالك سمعت ثالثا بن قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه اتفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في المسجد بذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل والصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الخطى عند المغرب. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبي عمر المسند من طريق حماد عن ثابت المستقر قوله عن عثمان بن حذيفة. يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة الوقت. تضييع الصلاة ينقسم إلى أقسام متعددة وضابطه أن يفرق الإنسان فيما يجب في صلاته أو ما يجب لصلاته. هذا ضابط تضييع الصلاة. فإذا أخل في الطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبلها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجب فيها. وهلما جرى الخاص من تضييع الصلاة هو ما حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج. أنت عند ابن عمر ولا عمر؟ هو حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي بدمشق. فقلت ما يبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة فضيعة. فقال بكر حدثنا محمد بن بكر البستاني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين وعلى من تهب من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فعل واجب يوازي البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قدم الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. فأقول الآن إذا كان هذا في زمن أنس فكيف بزماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، فليوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر في المصلى صلى الله عليه، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحدث بها جماعة أو مع الصلاة. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة. الظاهر أنه لن يؤخر صلاة الظهر إلى المغرب، وأن في هذا النقل نظرا، لكنهم يؤخرون عن وقت. وسبب ذلك الله أعلم إما التهاون، وما يريدون وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوى لهم تأخيرها وقت. المفات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه في الدروس، ولا شك أنه دنع الندم إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهت من الحرمات، فهذا يدل على أنه نادم، والندم أحد أركان التوبة. فإذا ندم نعلم أنه سائس على أنه لن يعود. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يسكبن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يكتم استقام أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يفرق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بالقبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجي الله تعالى، والمناجاة هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناجاة تبادله على وجه البعد. طيب يناجي ربه، قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح كيفية هذه المناجاة، وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي هذا الحديث جميع على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه هو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين، فالجواب على ذلك أن هذا من باب تكريم اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في السؤال الآخر إن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قريب، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمر عليه، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد هذه السيئات نكتبها قال له من على اليمين تمهل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تكريم اليمين، فلم يبقى الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التكفي عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف، ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا تفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنه. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا، يستثنى في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبسط في إدائه، في إزاله، في ثوبه، ويحك بعضه الباب حتى تذهب الكورة منه، كما جاء ذلك في الحديث المفصل. وأما إذا كان على يساره أحد، سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكفر عن يساره، لكن يكفر تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحكه، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يكفر عن يساره، لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره، ولا أحد يعرف ذلك. فلا نبقى إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع، إذن لن يبقى إلا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه في بعض. واستفيد من هذا الحديث أن النخامة طاهرة، وجهه أنه قال أو تحت قدمه، ولو كانت نجسة ما جاز أن يباشرها، لأن المصلي لا يجوز أن يباشر النجاسة. فإن قيل إذا لماذا نهي عنها في المسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. وربما يكون من العلية، لأن بعض الناس لا يطيع أن يسمع أحدا ليتكلف المقام، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا، فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة في هذا البصار، أو نقول لا بأس، وهذه مسألة يعني يرفع صوته قليلا ثم يزول؟ نعم هان خالد إيش؟ العلماء قالوا عن النساء، قالوا عن النساء لأن هذه توبة، ومن تاب تاب الله عليه. زهير إيش؟ نعم اسأله قل لو كان وراك كتبار يسلمك خفيف ولا تجد طيب المهم في هذا الوقت انت مطالب بان تستيقظ من قبل الله. ثم في الواقع ان الانسان لو نام مبكرا سهل عليه ان يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا فالغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار للمسألة الآخر. نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يقفص ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه. انت فإنه والمعنى واحد. قول اعتدل في السجود أيسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن يديه، رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه. هذا هو الاعتدال، كل عضو الآن معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشبيه يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وأنه لو بسط على غير هذا الوجه فلا بأس. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد التشبيه، أن المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله إذا بزق، هذا الشاهد من الحديث وقد سبق. نعم. نعم. سفل عليه. حتى لو كان غير آمن قد يؤذيه هذا الشيء، يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تنفث ثلاث مرات على يسارك وأنت سائل بلا من الشيطان. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعاذة أنت سائل بلا من الشيطان، أو يقال التفت وانفث نفثا يسيرا لا يصل إلى صلاة. نعم. إيه نعم. أولى. لا أحس قدمه مدار التخيل، لكن التخيل لا ينعطف. إذا الوقت. نعم. إيه نعم. نعم. كما رأي صلى. نعم. نعم. هذا ملحظ من قالين سنة مطلقا. هذا ملحظ. قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا. فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره. والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وصل إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. ما في السؤال؟ إحنا ننسى، إذا نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسخة، فأبردوا بالصلاة وأن. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة.